أوضح مسيري عارف مصيري واضح مسيري عارف مصيري للسيرة مهد محمد للسيرة مهد للسيرة مهد محمد للسيرة مهد دمك يساوي عدل السماوي دمك يساوي